بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا الدروس في هذه الدروس على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. وأسأله أيضا أن يجعل هذه الدروس فعلا خطوات على طريق السعادة، وأسأله جل في علاه أن يملأ قلوبنا سعادة، وأن يملأ حياتنا سعادة بالطاعة والعبادة، وأن يرزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، آمين آمين. أحبتي في الله، خطوة الليلة مكملة للخطوة السابقة، هي الجزء الثاني من الخطوة الخامسة، جزاك الله خير، والتي كانت بعنوان تعرف على حبيبك صلى الله عليه وسلم، وهي من أهم وأخطر الخطوات على طريق السعادة، إذ أنك تتعرف من خلالها على أسعد مخلوق عرفته البشرية، تتعرف من خلالها على أعظم نبي ورسول، تتعرف من خلالها على سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وجوانب من سيرته وأخلاقه، فتسعد إن شاء الله تعالى، بل بمقدار قربك منه وحرصك على اتباعه صلى الله عليه وسلم تكون سعادتك كما بينا في الدرس الماضي. ولما لا، ونحن نرى الناس في الشرق والغرب يبحثون عن قدوات يقتدون بهم، يقلدونهم من الساسة، من لاعب الكرة، من أهل الفن والطرب، من العلماء والمكتشفين، وكلهم وأكثرهم يصرح بأن فلان بأن فلانا مثل الأعلى وقدوتي، وغير ذلك مما تجده في عالم الناس. ولكن ليست السعادة إلا عندنا، ليست السعادة إلا معنا بحمد الله تعالى، إن السعادة حكر علينا أهل الإسلام، إن السعادة حكر علينا أهل الإسلام، إن السعادة منتج إسلامي أصيل ممتنع التقليد، وما وإنما هم فيه من سعادة فإنما هي سعادة زائفة، سعادة كاذبة، سعادة جسد وظاهر أو مظهر، وشقاء قلب ومخبر. والله الذي لا إله غيره، هو الذي نفسي ونفوسكم بيده، لا سعادة إلا في الإيمان والعبادة، لا سعادة إلا بالإيمان والعبادة. ولعلنا في آخر هذه السلسلة وقد اقترب يأتينا درس بعنوان أخيرا وصلت، أخيرا وصلت أي إلى طريق السعادة، ونسأل الله عز وجل أن نصل جميعا إلى ما نسعد به من طاعة الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وأما خطوتنا هذه تعرف على حبيبك صلى الله عليه وسلم، فدعوة للاقتراب من أسعد إنسان عرفته الدنيا، دعوة للاقتراب من خير البشر وأفضل الرسل، ليس وصفا فحسب له، بل دعوة للاقتداء به، وحينها نحصل السعادة. وقد سبق معنا في اللقاء الماضي طرف من ذلك، تحدثنا فيه عن صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم، وصفناه وصفا دقيقا بحسب ما تيسر لنا واطلعنا عليه، ولعل منسوب المحبة قد ارتفع في القلوب للحبيب صلى الله عليه وسلم. والليلة ووفاء ببعض حقه نكمل المسير، والله لو مكثنا أياما وليالي نتكلم عنه صلى الله عليه وسلم ما وفيناه ولو شيئا قليلا من حقه، ولكنها إشارات على طريق الاتباع لخير الرسل صلى الله عليه وسلم، ترغيبا وتحبيبا وتقريبا له للقلوب. وقبل أن أبدأ بسرد قطوف الليلة على حضراتكم، أعرض عليكم عرضا فأقول معنى الليلة عرض يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة، فما رأيك فيه؟ والله لست مبالغا في ذلك العرض، وأنتم طبعا في عالم الناس ترون العروض كثيرة كل يوم، في الجرائد عروض وفي الشاشات عروض، أخذ بالك، وأنت ترى الناس تتنافس في من يقبل الناس على عرضه أكثر وأكثر. أنا أقول معي عرض الليلة، من يقوم به إن شاء الله ويصدق في القيام به والأخذ به يسعد في الدنيا والآخرة. نعرض ولا ما فيش ناس عايزين؟ هل من مشمر؟ هل من محب؟ انتبه معي، ما رأيك لو وضعت بين يديك الليلة صورة متكاملة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأيك لو أطلعتك على تفاصيل حياته وأخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم فاقتديت به وجعلته مثلك الإيه؟ الأعلى والأول والمقدم، أليس يسعد؟ أليس يسعد من فعل ذلك؟ يعني لو احنا خدنا الدرس ده وصفنا لك حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها بكل تفاصيلها وكل شيء تسمعه تحرص اللي انت ايه تطبقه وتقتدي به، تسعد ولا لا؟ بس احنا في مشكلة. ها ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ازاي انت تقدر تطبق ان شاء الله؟ في مشكلة مش واضحة جدا يا ها يا راجل يا طيب، يعني هو هيقتدي بالنبي ومش هيحس بالسعادة؟ ما هيحس بايه؟ لا لا لا مفيش مشكلة. لا فيه، هل احنا في ساعة في ساعة او ساعة ونص هنقدر نلم بحياته كلها؟ مشكلة عويصة مش كده؟ شايف ما انتبهتوش ليها ازاي؟ هل احنا في ساعة ونص او ساعة هنعرف نذكر تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ مستحالة، صح كده؟ ده محتاج مننا دروس، يستغرق دروس ومحاضرات، هذا يستغرق من الوقت الكثير، ولكن أقول ليس كثيرا على هذا العرض والله. ولو جعلته مشروع حياتك إلى أن تموت، من الآن إلى أن تموت، فتموت سعيدا وتلقاه على الحوض صلى الله عليه وسلم فتشرب من يده الشريفة شربة لا تظمأ بعدها أبدا، ليس ذلك بكثير والله، ليس كثيرا أن يستغرق ذلك المشروع عمرنا كله. ولكن لنكن عمليين، ما الخطوات؟ ما الخطوات؟ تقول الخطوات ليست كثيرة، بل خطوة واحدة فقط توصلك للأخذ بهذا المشروع إن شاء الله تعالى. بس أنا كده مش حاسس برغبة وشوق في الناس كده قاعدين كده مرحرحين وشكلكم كده مش عايزين نقول، يعني يعني تتعدل معايا كده وتقطع ودنك وتشوف الخطوة اللي هنقولها خطوة واحدة توصلك بإذن الله تعالى للأخذ بهذا المشروع العظيم، ألا وهي التعرف عليه بكل تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم. يعني عايزك تقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم كل طبعا قبل ما انسى احنا اشترطنا شرط المرة اللي فات، مش هينفع يبقى ما يبقى الدرس على النبي وما تصليش على النبي، ما هتصلي عليه امتى؟ ده هو الدرس كله يدور حوله، الصلاة الواحدة بعشر حسنات، بخيل يرفع من عليك عشر سيئات، ترفع عشر درجات في الجنة، ملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فلان صلى عليك الساعة، فلان ابن فلان يقول اسمك، شوف الأجر قد ايه، لو ما تحركتش بكل الفضائل دي هتبقى بخيل، من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي فهو بخيل. لذلك الشرط كما اتفقنا في الدرس الماضي، أقول نريد أن نتعرف على خير رسول صلى الله عليه وسلم وأفضل البشر وسيد ولد آدم بكل تفاصيل حياته، هذه خطوة المشروع وهذا شرط المشروع. تتعرف على علاقته بربه سبحانه وعبادته بكل تفاصيلها، تتعرف على علاقته بالناس، أزواج أولاد أرحام إلى غير ذلك، حتى الكفار حتى الحيوان، تتعرف على أخلاقه معاملاته عباداته أقواله أفعاله. من الآخر عايزين ناخد صورة كاملة لإيه؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه رأيك لو لقيت اسطوانة كده موجود فيها تفاصيل حياة النبي كلها؟ ايه رايك؟ ها ده شيء، ده هو ده الشغل، مش ده المطلوب معنى كده؟ بس طبعا وجود حاجه زي كده ممكن يبقى في نوع من العسر شويه، بس هنحاول نوفرها، لكن بنقول احنا عايزين نحط بين ايدك دلوقتي خطوات توصلك للموضوع ده باذن الله تعالى. وقلت الخطوات تتمثل في خطوه واحده، عايزين نقرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزين كتاب شامل حياته كلها. ايه رايكم في ايه فوق؟ عايزين كتاب شامل حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. مين يقول؟ حياته كلها بكل تفاصيلها طبعا بقدرة الناس المحدودة اللي قدروا يوصلون. ماشي، ها زاد المعاد، زاد المعاد، في غيره الشمائل؟ ها انا اقول لكم كتاب بس غالي شوي، بس النبي اغلى صلى الله عليه وسلم. يعني لو قعدت تحوش اخد بقى، لا لا لا لو قعدت تحوش وتبيع التليفون بتاعك وال الحاجات مش كده، مش مشكله، مش النبي اغلى؟ حيبان، حيبان والله. يعني انا اذكر موقف للشيخ حسن حضرناه في درس من الدروس، فبعد الدرس وكان الشيخ جاي من سفر من منصورة هو، فقال فكان الشيخ حسان عطى الدرس بتاعه وعمل نكتة لطيفة كده، قال للناس انتوا عارفين ان انا جاي من سفر وما ليش حد هنا، فانا عايز حد يضيفني الليله دي، فايه رايكم في العرض ده؟ هو ده اللي حصل، كله بقى ايوه يا شيخ وبدات ايه الهيصه، اخد بالك؟ قال طب خلاص خلاص خلاص ايه، انا عايزك تدفع لي ثمن الضيافه دلوقتي، انت كنت هتضيفني على ايه؟ ماشي كده، كل واحد حسب بقى كرمه، فانا عايز حقي ناشف، بنفس الكلام كده اخد بالك، الناس اتحطت في ايه. فسبحان الله كانت دي دعوة من الشيخ لحث الناس على الصدقة، لأن طبعا بلا شك اللي جاي بالشيخ هو اللي هي هو اللي هيحوز على الخير، وانا داعيه وجايبه بعربية مخصوص وبعد انتفقته جاي بالراحة تضيفه وتنيمه عندك فاخد بالك. فما شاء الله كان النساء اللي رمى ذهب والرجال اللي رمى ساعة واللي رمى تليفون واللي واللي بقى حاجة ما شاء الله، ومن يوميها المسجد اتمنع في حد يجي من المشايخ. الله المستعان. الشاهد ان احنا هنقول نفس المعنى، انت هتدفع قد ايه عشان تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا هجيب حاجات تناسب الجميع، هبدأ بكتاب بنص جنيه وانتهي بكتاب 500 جنيه. ايوه هنبدأ هون ايه، هنبخل على النبي صلى الله عليه وسلم في سلسلة جميلة مع على صغارها، لكن والله انا اعجبت بها جدا، عاملها دار اسمها دار المجد، اسمها سلسلة كيف تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله هنوفرها لحضراتكم في الدرس الجاي، وموجود منها النهاردة هتاخدوها هدايا بإذن الله تعالى. السلسلة دي أول كتاب فيها كتيب اسمه يوم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب الثاني بعنوان هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم، الكتاب الثالث بعنوان كيف تكون محبته صلى الله عليه وسلم، الكتاب الرابع ما أروعه بعنوان 100 سنة ثابتة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري هل هناك تكملة لها أم لا، إن شاء الله نبحث في ذلك في الدرس الماضي. وهناك كتاب أيضا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، إحنا قلنا الدرس الماضي هو الدرس القادم، في كتاب بعنوان قلب موصول بحب الرسول صلى الله عليه وسلم للداعية المعروف الشيخ محمود المصري حفظه الله، وهناك كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا للشيخ محمود المصري، كتيب صغير حوالي 1.5 أو 2 جنيه لا شيء. إن أردت أن تترقى أكثر فهناك كتب السيرة، يعني مثلا وقفات تربوية في السيرة النبوية، فضيلة الشيخ شيخنا وحبيبنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله، أنا لا أنسى أول مرة نزل فيها هذا الكتاب من حوالي 10 أو 15 سنة، وجاء الكتاب يوم الجمعة وبعد خطبة الجمعة قام بعض الدعاء فأثنى على الكتاب فتقاتل الناس على الكتاب بعد الصلاة. فأنا أوصيكم بهذا الكتاب القيم وقفات تربوية في السيرة النبوية، تقرأه مرة ومرتين وثلاثة وعشر مرات، عايزك تتشرب حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. وهناك كتاب آخر بعنوان الرحيق المختوم، وهو البحث الحائز على أفضل أو الكتاب الحائز على أفضل بحث في السيرة النبوية لفضيلة الشيخ المبارك فوري رحمه الله تعالى. أو إن ترقيت أكثر، إحنا قلنا كده طالعين من 50 قرش طلعنا هو مثلا أخذ لك، هنعلى أكثر الكتاب، ولا أنسى أن يعني أرشدكم لشرح ممتع جدا لكتاب الرحيق المختوم لشيخي الحبيب الشيخ ياسر برهامي، وقد امتلأ الكتاب بنبضات قلب محب للنبي صلى الله عليه وسلم، امتلأ الشرح بذلك، وبكى الشيخ كثيرا وهو يشرح ويعلق على هذا الكتاب القيم كتاب الرحيق المختوم، وهو مسجل على اسطوانات مدمجة، فأوصيكم بسماع هذا الشرح للشيخ ياسر على كتاب الرحيق المختوم. ترقينا أكثر فهناك كتاب من مجلدين بعنوان السيرة النبوية الصحيحة للدكتور علي الصلابي، أتمنى يبقى معك ورقة أو تكتب، السيرة النبوية الصحيحة للدكتور علي الصلابي حفظه الله تعالى. نترقى أكثر إلى سيرة ابن هشام رحمه الله، أو الروض الأنف لو ترقينا أكثر، الروض الأنف للإمام السهيلي رحمه الله تعالى. نترقى أكثر نصل إلى زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، اللي هو الكتاب من 5 مجلدات الموسوعة القيمة جدا لابن القيم في وصف حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل الدقيق حتى الطب، فأفرد ذلك في مجلد كامل أنتوا تسمعوا اسمه الطب النبوي، ده هو ده أصلا جزء من كتاب زاد المعاد، الناس خدوه كده وطبعوه لوحده، لكن هو جزء من هذه السلسلة المباركة. الكتاب بقى الموسوعة اللي أنا شوقتكم ليها يعمل له 500 جنيه ولا 600 جنيه بعنوان موسوعة نضرة النعيم في أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حوالي 16 مجلد، أصدرتها الهيئة العامة للإرشاد والدعوة في المملكة العربية السعودية، وقام على خدمتها مجموعة من العلماء الأفاضل، موسوعة نظرة النعيم في أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من يا ترى سيرغب في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سيساوم على المنزلة القريبة والدنو أكثر وأكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي سيفعل ذلك معايا ولا سرحان؟ الذي سيفعل ذلك هو من سيقرأ عنه أكثر ويقتدي به أكثر فيسعد بإذن الله تعالى. ولا ننسى طبعا أن نذكر بالكتاب القيم، كتاب مختصر الشمائل المحمدية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومنه ننقل الليلة غالب الدرس. تعالوا بنا نبدأ جولة الليلة مع قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق المصطفوية. تعالوا بنا نملأ القلوب سعادة بالقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ جولة الليلة من كتاب مختصر الشمائل المحمدية، وقصة لطيفة تبين لنا كيف كانت معيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نسيته تصلوا عليه، هنسخن وننام تاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. تعرفين الساعة اللي بعد الظهر دي، ساعة الحر الشديد خصوصا في الصحراء، لا يخرج فيها أحد ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحدا. فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه، شو أبو بكر طلع ليه، والتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله، مش لاقي أكل. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك يعني جعان برضه. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري رضي الله عنه، وكان رجلا كثير النخل والشاء، الشاء الأغنام الخرفان، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، يعني جيب لنا مية شرب. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. أنا عايزك تتخيل الموقف، قلت لك الأحاديث عايزين نعيش، يعني أنت روحت بيتك لقيت النبي واقف صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومعه عمر جايين ضيوف عندك، سعادتك تبقى قد إيه؟ أبو الهيثم جاي بالقربة، قربة تقيلة مش قادر يشيلها من تقلها. فأول ما وصل لقى النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدام البيت، فعمل إيه؟ فقال ثم جاء يلتزم، يعني يلتزم يحضن بالأحضان، يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، يعني يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، يعني خدهم البستان مش هيقعدوا في البيت. ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، قنو يعني عنقود بلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ عند بدل ما حطيته بحاله مش كنت نقيت الرطب؟ فقال يا رسول الله إن صلى الله عليه وسلم إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره، يعني تنقوا اللي يعجبكم، في رطب وفي بسر وفي انواع في القن، وانت نقي اللي انت هتحبه يعني. قال فاكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ما اكلوا ايه؟ تمر وميه. فقال هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق ابو الهيثم ليصنع لهم طعاما. امال ده كان ايه؟ كانت ضيافة كده سريعة، عشان كده أقول لك التمر في البيت مهم جدا، يعني يجي لك ضيف ولا حاجة على ما تجهز الخروف ولا بتاع الفرخة، هو هيقعد يعمل ايه؟ فانت تبدأ يسلك كده بايه؟ يسلك سنة بشوية تمر كده ولا حاجة أخذ بقى. لا لا لا، لما ايه بالضبط، بعض الناس يقول لك لما يبدأ يفش التمر تبدأ تجيب له الأكل، لما يبدأ يمسح يعني تذكر عن بعض الناس يقول لك لما يبدا يمسح ابدا هات له الاكل، يعني يبدا يمسح، واول ما بيجي الضيف يبقى جعان عمال ياكل ياكل ياكل كله بترابه، تراب ايه؟ فلما تلاقي الضيف بدا يمسح التمر يعرف انه ايه، بدا يشبع، خلاص هات له بقى الايه. فقال فانطلق ابو الهيثم ليصنع لهم طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در، يعني ذات در بتدر عليكم لبن يعني حلوب يعني. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك قادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، يجي رقيق تعالى. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، يعني اثنين من الايه؟ الرقيق من السبي. فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابني رحت في ايه؟ اختر منهما. السلوك ده يدلك على ايه من النبي؟ ها؟ رد الجميل، شوف مباشرة قال له تعالى حديك خادم، يعني هو عمله معروف. فقال صلى الله عليه وسلم: من أحسن إليكم فإيه؟ فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تظنوا أنكم كافأتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عمل لك جميل أو معروف كافئه، ما عندكش حاجة تكافئ بيها إيه؟ تدعي له لحد ما تظن أنت إيه؟ كافئته. فهذا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اختر منهما. فقال: يا رسول الله اختر لي. ايه ده الصحابة، شوف مش ما يعديش حاجة، قل له اختر، قل له انت اختار لي. فقال: ان المستشار مؤتمن، يعني طالما انت خليتني مستشار ليك يبقى لازم انا اكون امين في الاختيار. ان المستشار مؤتمن، ده اذكر موقف لبعض الاخوة كان بيبيع ملابس، فالمهم جاله واحد فبيشتري قميص، فقال له: ده ولا ده؟ قال له: لا ده وحش خد ده. استغرب، قال له: الرسول قال ان المستشار مؤتمن، طالما انت جعلتني مستشار ليك ما ينفعش اقول لك ده 100 ده ما فيش زيه في السوق كله، هو ايه؟ ما ينفعش. شوف الاسلام لما يخش حياه الناس، شوف الالتزام. فقال: خذ هذا فاني رايته يصلي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له، شوف هو الرسول ميز العبد عن العبد بايه؟ واستوصي به معروفا، يعني وصى عليه. فانطلق ابو الهيثم الى امراته فاخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: قال لي خد ده واستوصي به معروفا. فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا رسول بيوصينا به. تخيل ان دي بقت مشكلة بين الرجل ومرأته، مش عارفين يطبقوا الوصية ازاي، ينفذوا الوصية ازاي، مع ان انت لو خدت وصية زي ديت ايه يعني؟ ها عادي انا عامله برفق بتاع. الصحابي انشغل انفذ وصية النبي ازاي، أخذ بالك؟ بيقولك يقعدوا يشتغلوا هم. فقالت له: أنت مش هتبلغ اللي أنت تنفذ الوصية فعلا ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. ما احنا ما عندناش خدام وهو ما جالنا خدام، فهي بس عايزة ينفذ الإيه؟ فقالت له: تعتق. فقال: هو عتيق. فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم، الرسول طبعا بيعلق على المواقع، قال: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، اللي هم إيه؟ الخاصة بتوعه، يعني بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، يعني ما تأثرش في النية تفسده والعياذ بالله تعالى. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. نفس المعنى نسحبه على الصداقة وعلى الصحبة. إنسان لو رزق صحبة صالحة تلك نعمة عظيمة جدا، صحبة سيئة نعوذ بالله من شره. وموقف آخر من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، نحن حافظين أول من رمى بإيه؟ بسهم في سبيل الله. وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، يعني سيف وسهم. ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مجموعة يعني، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. الحبلة ده نبات عامل زي اللوبيا كده، ورق شجر قريب من هذا، حتى تقرحت أشداقنا، يعني كي يطلعوا في الغزو من قلة الزاد يأكلوا ورق شجر. والله لو احنا قلنا دلوقتي في غزوة بس ما فيش أزواد، كلوا اللي تلاقوه، كلوا ورق شجر، كلوا كذا كلوا كذا. شوف الناس شو التضحية. أنا عايز أقول لك الصحابة دول أعظم جيل، الصحابة دول الدنيا ما عرفش زيهم. إما يجي ناس بقى يشتموا فيهم ويقولوا الصحابة دول كفار شيعة قطع الله ألسنتهم، هم اللي نقلوا لنا الدين، هم اللي عرفونا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم اللي ضحوا من أجل أن الأمانة توصل لنا، يأكلوا ورق شجر عشان يغزوا في سبيل الله. طب ما يقعدوا في بيوت يقولوا يتوفر لنا الأكل والزاد، يا إما ما أنت كمان هنطلع نقتل في سبيل الله وما نأكل ورق شجر. الصحابة كانوش كده. يقول: وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، يعني يقصد اللي بيأكل ورق شجر ده مخلفاته يبقى شكلها إيه؟ زي بيقول لك زي الشاء والبعير. واصبحت ليه سيدنا سعد بيقول عن نفسه كده؟ الواحد يقول لك ده يمدح نفسه ليه؟ افهم. طيب قال واصبحت بنو اسد يعذرونني في الدين. لما حصلت قصه لسيدنا سعد بن ابي وقاص وسال سيدنا عمر بن الخطاب عن الناس اللي بتشتكيه، فقال والله سعد لا يحسن يصلي. سعد بن ابي وقاص الشكوى اللي جايه فيه انه ما بيعرفش يصلي. فسيدنا سعد قال انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وكنت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت واصبحت بنو اسد يعذرونني في الدين، لقد خبت وخسرت، اذا وضل عملي. يعني لو انا وصلت فعلا للدرجه دي لا احسن، لا اقسم بالسويه ولا اسير في السريه ولا اعدل في القضيه ولا احسن اصلي، يعني سابوله ايه؟ ام يبقى سيدنا سعد بن ابي وقاص على هذه الحاله. ومن العشر المبشرين بالجنه. وتوضح لنا عائشه رضي الله عنها ايضا شيئا عن صفة طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة ولا خبز له مرقق. ما أكل نبي الله ادفع صلى الله عليه وسلم على خوان. الخوان ما يوضع مرتفعا للأكل عليه، زي ايه؟ طبلية مثلا، السفرة، أخذ بالك. وانت فعلا لو سألت نفسك قط السفرة فايدتها ايه؟ بيحطوها على جنب ويقعدوا على الارض برضو، ناخد بالك. والمشكلة انها بتاخد مكان من البيت، مش لاقيين مكان يحطوها فيه، زحمة. مش حرام يعني، بس انا بقولك طالما ملهاش فايدة ها بيذاكروا عليها. ما اكل نبي الله على خوان ولا في سكرجة. سكرجة اللي هي الاطباق الصغار اللي يوضع فيها ما يحل الطعام، يعني شوية مخلل شوية تحابيش بتاع، اخدين بالكم؟ طب ما يبقى الطعام ما فيش تحابيش، يبقى معناه انه ايه؟ خدت بالك؟ يعني الموجود. ولا خبز له مرقق. المرقق ده نوع الخبز اللي كان بياكله مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة تقول وتصف ذلك، او نعم، ابو حازم سهل بن سعد قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، يعني الحواري اللي هو نوع الخبز اللي هو الرقيق، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. انتوا عارفين العيش درجات دلوقتي، في عيش اللي هو خد بالك ابو خمس قروش، في اعلى شويه، في اعلى شويه، في حد تلاقي مثلا رغيف مثلا بخمسين قرش، رغيف بجنيه، وده عيش وده عيش، وده هيملى الايه؟ البطن ويسد الجوع، وده هيسد الجوع. خبز النبي كان شكله ايه؟ خبز شعير. انا متاكد ان في اخوه قاعدين ما يعرفوش الشعير اصلا. طب الشعير هو ايه؟ اللي هيقول لك الرز، واللي هيقول لك الغله، هو ولا ده ولا ده. الشعير في هذه الايام لا ياكله الناس، بل صار طعاما للدواب. هذا ليس تقليلا من شان الصحابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذا الواقع فعلا. الشعير عباره عن حبه طويله لها راسين مدببين. انا كده مش عارف بقى انتوا ايه، اطلع اي واحد علاف قول له عايز في الشعير، ماشي كده؟ فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. يعني حتى الشعير لما يطحن هيفضل بايه؟ بالقشر، بقشره. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه ثم نعجنه. يعني يطحنوه بالراحه وايه؟ وينفخوا، اللي يطير يطير، واللي يفضل يفضل، ويعجنوه وياكلوه. جرب كده مره اللي انت تعمل رغيف من الشعير، شو هتعرف تاكله ولا لا. انا بقول الكلام ده ليه؟ ما اقولش ده واجب وسيب الطيبات، لكن عايز اقول لك ان الناس في نعمه كبيره ومش حاسه. طب الناس اللي بتلف في الشوارع دي بيشتروا العيش البايت، معلش العيش البايت من ايه؟ مش كده؟ فضلات اهي، نعمه كبيره. الصحابه ما كانوش يلاقوا العيش البايت ده، ما كانوش يلاقوه. خبز الشعير ده احنا ما نعرفش ناكله دلوقتي، احنا في نعمه والناس بتشتكي ومحدش بيشكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى. احمد ربنا على النعمه اللي انت فيه. ويقول انس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء، الدباء هو القرع، فاتي بطعام او دعي له، قال فجعلت اتتبعه فاضعه بين يديه لما اعلم انه يحبه. لما قعد انس مع النبي صلى الله عليه وسلم بقى يجمع له الايه؟ الدباء ده ويحطه قدامه عشان عارف الرسول بايه؟ بيحبه. بل اسمع هذا الطريق الثاني للحديث، يقول أنس إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا، إيه المرق؟ شربة. وفي رواية ثريدا، الثريد الفتة لحمة والعيش وكذا، فيه دباء وقديد. الدباء عرفنا هو إيه؟ الأرع. والقديد اللحم المجفف، دباء وقديد. قال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي القصعة، وكان يحب الدباء، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. يعني ممكن يكون ما كانش بيحبها، بس لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيتتبعها حبها. مش انت بتحب ده؟ ايه احب خلاص خلصت. هذا تعبير من أنس على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي عبيد قال وكان من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، طبخت للنبي قدرا صلى الله عليه وسلم، طبخت للنبي قدرا، إناء يعني في طعام، في لحم، وكان يعجبه الذراع. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب من الشاه إيه؟ الذراع، الكتف. فناولته الذراع، عطته له، فقال ناولني الذراع، فناولته. هما فيها كم ذراع؟ مش عارفين برضو، دي كان فيها خلاف، الخروف فيه كم ذراع؟ اثنين. فقالوا ناول، فقال فناولته الذراع، كده بقى كام؟ واحد. ثم قال ناولني الذراع، فناولته. ثم قال ناولني الذراع، وهو الصحابي قال كده. فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع؟ هي لها كم ذراع؟ قال والذي نفسي بيده، شو المعجزات، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوته. يعني انت بس كنت سكت وانا اقول لك ناولني الذراع، هت ايه؟ هتناولني الذراع، ناولني الذراع. ها، وهذه من معجزات النبي الظاهره، تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصوره اخرى عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني فيقول اعندك غداء، فاقول لا، الكلام ده صباحا يعني، يجي الصبح عايز ياكل، فيقول اني صائم. قالت فاتاني يوما فقلت يا رسول الله اني انه اهديت لنا هديه، قال وما هي؟ قالت حيس. حيس يعني تمر مع سمن ودقيق او لبن، قلنا قبل كده التمر باللبن والسمن. قالت حيس، قلت حيس. قال اما اني اصبحت صائما، ثم اكل، يعني انا كنت حيه حصوم فاكل. وده استدل به العلماء على جواز عقد نية النفل نهارا، يعني بكرة ايه الخميس ان شاء الله، صحيت انت الظهر ماشي كده، قلت قالوا لك النهارده الخميس، قلت حصوم، طالما ما ايه ما اكلتش ينفع تنوي بالنهار؟ ينفع تنوي اي وقت، اي وقت على الراجح، ولو قبل المغرب بساعة تنوي على الراجح، من اقوال العلماء، طالما لم تطعم ماشي كده. طب لو جاء طعام وانت اشتهيت تقطع النية؟ لا مانع. طب جيت تخش المطبخ لقيت العيال اكلوه، ها تنوي؟ ينفع. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما لم تطعم لا مانع، لانك لا تقول طب انا غيرت نيه، انا نويت افطر. ما هو لو في رمضان نويت تفطر يبقى خلاص افطرت والا لم تطعم، معنى كده. لكن متطوع في النافله امير نفسه، ان شاء صام وان شاء ايه افطر. والنبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام ثم جاء الطعام، فنوى الفطر ثم نوى الصيام مره اخرى كما ثبت ذلك في الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، يعني قاعد هو وكم وستة، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. إيه اللي بيحصل ده؟ يعني سبعة بيأكلوا أكل سبعة، واحد يجي لأمهم بإيه؟ أخي بيقول كان قاعد بيأكل فحطت العيش على الترابيزة، اخد بالك، جاب 10 رغيف فقعد على الارض بياكل، اخد بالك، فيمد ايده ياخد رغيف ويخلص ورغيف ويخلص، بيقول له مد ايدي ما لقيتش حاجه. يعني لقى ال 10 رغيفه ايه؟ اتمسحوا. انا بستغرب في ايامنا واحد ياكل 10 رغيفه ايه؟ ان شاء الله ربنا يبارك. فهو يمد ايده بعد ما مفكر يعني هنا في حاجه، في حاجه، لقى الترابيزه ايه؟ اتمسحت ما شاء الله. الاعرابي ده عمل ايه في الاكل السبعه؟ بلقمتين. طب يا ترى ايه السبب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم. شوف بركه التسميه، عشان كده نعود أولادنا على المعاني الجميلة دي. لو سمى لكفاكم. وبعض الناس بينفر عيالهم التسمية، سميت ولا لا؟ انت سديت نفسه مش عارف يأكل أصل. لكن لما تقول بسم الله، وأبائنا على عدم العلم اللي كان عندهم رحم الله أبائنا كان يقول بسم الله، هو منع نفسه كده وانت ايه؟ لكن شوف الطريقة، سمي. انت بتعمل ايه؟ في ناس والله عايز يتحجر عليها في تربيه، في العنف في تربيه الاولاد، الله المستعان. فقال لو سمى لكفاكم. وفي وعندنا في السنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان اذا اكلنا نقول اول الطعام بسم الله، فان نسيت تقول بسم الله ولو اخره، فان اكلت تحمد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. تأكل وتقول الحمد لله ربنا يرضى عنك، سبحان الله، شوف الفضل. وأما شرابه صلى الله عليه وسلم فيقول ابن عباس دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد ابن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي الشربة لك، لمين؟ ابن عباس، فإن شئت أثرت بها خالدا، لأن أنهي الأكبر؟ سيدنا خالد ابن عباس، سيدنا خالد أكبر من سيدنا عبد الله ابن عباس. عبد الله ابن عباس كان غلام ركب خلف النبي وقال يا غلام إنه علوم كلمات، وخالد كان إيه؟ كان بيقاتل في أحد وغيره. ثم قال ما كنت، فقلت ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. قال له أنا أسيب الفضلة بتاعتك لغيري؟ ما يحصلش، أنا اللي عايز أشرب إيه؟ بعديك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل. مين يكمل؟ ها؟ أو حديث أهو كلنا مش حافظين. من أطعم، لا، من أطعمه الله طعاما فليقل، لا لا لا، أيوة، اللهم بارك لنا فيه، كمل، لا يحفظوا بقى. بص حب في النبي بقى، نحفظ الدعاء ده، من أطعمه الله طعاما فليقل الله. كل اللي بتقوله صحيح، بس ده ذكر جديد مش عارفين. اللهم أيوة، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، اللهم بارك لنا فيه وإيه؟ وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. يعني ما تقولش وأطعمنا خيرا منه، وزدنا منه، اللهم بارك لنا فيه في الطعام وأطعمنا خيرا منه. اللبن اللهم بارك لنا فيه وإيه؟ وزدنا منه. ثم قال، شوف الإعجاز بقى العلمي، ثم قال ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. إعجاز علمي، الأطباء خدوا اللبن وحللوه، يكفي فعلا الإنسان لو عاش على اللبن بس يكفيه. إنه قال ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير الإيه؟ غير اللبن. عشان كده ما تقولش وزدنا ايه واطعمنا خيرا منه، تقول لا اللهم بارك لنا فيه وزدنا ايه وزدنا منه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وطبعا الافضل الشرب قاعدا، ولكن يجوز الشرب ايه قائما لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الضحك ما تركه الصحابه بل نقلوه لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه امبارح اخي بيشكي لي، يقول لي اعدي عليه واقول السلام عليكم وما يردش علي. طب هو يعمل ايه اكثر من كده؟ يقولها في ودنك مثلا. وبقت موجوده عند بعض الناس ما يسلمش الا اللي على اللي يعرف، ودي من اشراط الساعه. وبعض الاخوه ما يسلمش الا على الاخ الملتحي، هذا لا يجوز. سألق السلام على من ايه؟ من عرفت ومن لم تعرف، يعني من المسلمين. إلقاء السلام 30 حسنة. دي أنت لو بس ماشي في الشارع بس عشان تعد الحسنات، لو 10 ألقيت عليهم السلام كام؟ ها؟ شوف الحسنات. هتقول لي يمكن نصراني يمكن منيل على عينه بنيلة، أنت تقول السلام طالما أنت مش عارف هو إيه، لأن الأصل في الدار الإيه؟ في البلد الإسلام مش الكفر. اللي تتبين أنه كافر وتتأكد ما تلقيش عليه السلام، لكن طالما أنت لا تعرف هل هو مسلم أو غير مسلم يبقى ألقي السلام على من إيه؟ من عرفت ومن لم تعرف، أي من المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله. ليه يبقى الإنسان كشري؟ ليه؟ ليه؟ إيه الصعوبة أن أنت تتبسم وتتصدق؟ مش تبسمك في وجهك فيك إيه؟ صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. يعني بعض العباد يؤتى به يوم القيامة الله عز وجل يقول للملائكة سيد يقول لهم ايه ها يقول لهم ايه اعرضوا عليه صغار ذنوب سيب قعدة النوم دي اعرضوا عليه صغار ذنوبه. يعني واحد من عباد الله ربنا يقول للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. قال فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا. موقف رهيب الإنسان ما يوقف يوم القيامة والملائكة تقول لك عملت ذنب كذا يوم كذا وعملت ذنب كذا يوم كذا مش ده برضو صح؟ وهو مشفق وهو مقر لا ينكر مقر لا ينكر ومشفق من كبارها من المعاملين يذكروا بالإيه؟ بالصغار صغار الذنوب. فيقال أعطوه ما كان كل أنت في الموقف ده تتمنى أن الموقف إيه؟ يخلص وتعدي. طيب الحمد لله اللي الكبيرة مش معروفة يعني يعني ما جاتش يا عم إيه؟ الحمد لله خليها إيه؟ خليها تعالى مستور. فيقال أعطوه مكان كل سيئة حسنة فيلاقي أن السيئة مكانها إيه؟ فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا. لا أصل هو لقى الإيه؟ الصغار وخد حسنات فقال طب أنا عندي حاجات إيه؟ العبد ده. عشان كده النبي الصحابة جابوا الحديث ده في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ما البني آدم ده يا أخي يا عم ما تعدي بس ولا يبدل الله إيه سيتم حسنات. قال طالما في تبديل ما نجيب اللي إيه. قال أبو ذر هو عمل كده فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجزه. عادي يبقى أنت بتضحك زي النبي برضه تاخد تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه وعن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها. تعمل إيه لما تيجي تركب الأتوبيس أو السيارة؟ فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله. شفت بقى يقول حط رجلك تقول إيه بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله. يبقى أول حاجة إيه بسم الله بعد كده الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف كتير من الأذكار والأدعية احنا مش عارفين عشان قلت لك هتسعد والله لما تقرب منه صلى الله عليه وسلم. اقرأ عنه وعن سرته وعن سنته هتشوف السعادة. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك. الصحابة مش سايبين حاجة إلا ما نالوها حتى الإيه قال لك بعد ما قال الدعاء ده الرسول إيه ضحك. فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ علي بن ربيعة بيسأل سيدنا علي يقول تضحك من إيه؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. إيه هو الرسول قال كده وضحك فأنا بقوله إيه؟ شوف لو واحد يسمع هيقول لك يا عم بطلوا بقى تزامن. هو الصحابة كده هو الدين كده خلينا انا بقتدي بيه في كل حاجة طالما انا ليا نية في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليا اجر ولا ماليش. ثم ضحك فقلت من اي شيء ضحكت يا رسول الله؟ مين بقى بيسأل؟ عن انهي علي؟ مو علي بن ربيعة عن علي بن ابي طالب. مين بقى اللي بيسأل؟ علي بن ابي طالب يسأل النبي لما شوفه بيضحك. تضحك ليه؟ قال ان ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. أنت أذنبت وعملت وعملت كل ده إساءة وبعد كده يدعي ربنا يطلب من ربنا أنه إيه يغفر. وأيضا من المواقف موقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع المقداد بن الأسود يقول أقبلت أنا وصاحباني لي وقد ذهبت أسمعنا وأبصرنا من الجهد. مين بيقول؟ المقداد. هو وكام؟ لا ركز معايا بقى. أقبلت أنا وصاحباني لي وقد ذهبت أسمعنا وأبصرنا من الجهد. إنسان لما يبقى جعان جدا عينيه شكلها إيه؟ شايف قدامه مجهود جدا. فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا. عشان إيه يعني؟ يأكل ضيفهم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز يعني إيه؟ معيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا يعني ايه قسموه. قال فكنا نحتلب فيشرب كل انسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبة. قال فيجيء من الليل، يعني الرسول ما كانش موجود، فهم يحلبوا اللبن كل واحد يشرب نصيبه ويحوشه النبي إيه؟ نصيبه. فكان يأتي، فكان فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. شوف الأدب، مش يدخل بقى البيت بالليل السلام عليكم ورحمة الله إيه معايز إيه، لا ليه، النايم نايم يسلم سلام يسمع الصاحي وما يصحيش الايه اللي نايم. قال ثم يأتي المسجد فيصلي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي شرابه فايه فيشرب. حلو كده. قال المقداد فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، فقال الشيطان بقى بيوسوسه، فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما، يعني ده رسول بقى عند الأنصار حبيبه بيأكلوه يشربوه، ما به حاجة إلى هذه الجرعة أو الجرعة، أنت مش محتاج، أنا هيجي بلي مش محتاج دي، أخذ بالك. فأتيتها فشربتها، رايح مال على نصيب النبي وإيه وشربه. فلما أن وغلت في بطني، يعني إيه خلاص، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، رجعها تاني إزاي، راحت خلاص. قال ندمني الشيطان، شفت هو كده يوقعك ويزينها في ايه، في عينك تقع، بعد ما تقع يقول لك ما انتش نافع، مش هتنفع توبتك، مش هتتقبل ابن الايه. فقال ويحك ما صنعت، اشربت شراب رسول الله شوف الكلام، اشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك واخرتك. استغربش الشيطان. قال وعلي شملة، يعني كان عليه غطاء زي ملاية كده، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي إذا وضعتها على رأسي خرج قدمي، تفهم إيه؟ ما ماشي، يعني هو عايز إيه؟ عايز يغطي كله، مش عايز أي حاجة تبان منه، ده يستخبى بأي طريق. قال وجعل لا يجيئني النوم، مش جاي نوم في الإيه؟ في الليلة الطويلة دي. وأما صاحبايا فنام، وهم إيه؟ مش عاملين عملة، واخد بالك، ولم يصنع ما صنعت. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيء، فرفع رأسه إلى السماء، والمخداد طبعا إيه شيء، قال بس حقيقة فقلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني واسقي من سقاني. المقداد سمع الايه الدعوه، قال فعمدت الى الشمله فشددتها علي، اتزر بها يعني لفها على وسطه اللي تحت، واخذت الشفره ليه السكينه، فانطلقت الى الاعنز ايها اسمن فاذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. راح طالع جاري على المعيز، نقل ايه السمينه وراح ايه ذبحها للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا هي حافلة وإذا هن حفل كلهن، يعني جاي يذبحها لقاها مليانة إيه مليانة لبن، فقال إيه طب قبل ما نذبح إيه نحلب. قال فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، يعني عارفين الحلل اللي بتشال على الدولاب، أخذ بالك الحلل الكبيرة قوي دي، هما بيقول لك شفت اناء كبير ما يطمعوش ان هم يحلبوا فيه في يوم من الايام، ورحت واخد الايه الاناء ده. قال فحلبت فيه حتى علته رغوه، فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشربتم شرابكم الليله صلى الله عليه وسلم. شوف الرحمه، يعني مش هو اول ما يجيب له اللبن هو ايه، لا ده بيطمن ايه بيطمن عليه، قال انتوا شربتوا كان ممكن ايه ويطنش بقى ما هم شربوا. شوف العاني جميلة إخواتك، أخوك في الله، درجة بعض السلف كان يقول لو كانت الدنيا لقمة، دنيا كلها لو كانت الدنيا لقمة فجعلتها في فم أخي ما كان ذلك كثير. وقال آخر إني لأدعو لهم بالجنة فكيف أبخل عليهم بالدنيا، يعني بقول يا رب دخلكم الجنة، مش عايزين تقولوا أمين من أول الدرس، فهو بيقول انا بدعي لهم بالجنه مش هستخسر فيهم دنيا. فالرسول بيقول لهم اشربتم شرابكم الليله، طب المقداد يقول ايه شربنا ولا ما شربناش، طب ولو قال شربنا طب نصيبي فين، فسكت. فقلت يا رسول الله اشرب نوع من برضو ايه. فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله يشرب بيدين انا. فقلت له ما هو انا ايه ده دبش. فقلت اشرب فشرب ثم ناولني فقلت يا رسول الله اشرب فشرب ثم ناولني. فلما عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي ها خلاص ايه واصبت دعوته لانه قال اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني. وهو اصلا المقداد قام للموضوع ده ليه؟ عشان عايز ياخد بركة الدعوة دي. خلاص لما لقى الدعوة خلاص ايه زي الشربة بالك. لما لقى الدعوة كده ان شاء الله وصلت قال ضحكت حتى ألقيت على الارض. اول ما خلاص لقى النبي شبع قاعد يضحك لحد ما وقع على الارض بالك من كتر الايه كتر الضحك. طبعا النبي مش ايه ايه الموضوع لا هو ايه الموضوع ده فاهم. فقال احدى سوآتك يا مقداد. قال له بس انت عامل ايه انت عامل عاملة. فقلت يا رسول الله خلاص بقى اعترف كان من امري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم برضه حتى بعد ما قال له ما هذه الا رحمة من الله افلا كنت اذن. وبرضه شوف الكرم ايه ده يا اخي مش افلا كنت اذنتني فنوقظ صاحبينا. شوف ها فيصيباني منها كانوا برضه قاموا ايه شروا معانا. فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. قال له خلاص طالما الدعوة خلاص بقى ما يهمنيش بقى إيه. طبعا الرسول الحديث في مسلم الرسول طبعا سلوكه أكمل وأفضل بلا شك. وهذا رجل من البادية كان اسمه زاهرا اسمه زاهر وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. يعني واحد جاي من الصعيد فبيجيب لك معاه إيه يعني الصعيد أخذ بقى الصعيد الجبنة القديمة والتمر اللي عامل زي الطوب ده أخذ بقى والحاجات اللي بتاعت الصعيد. فلما يجي يروح الصعيد أنت تعمل إيه تجيله بقى حاجات إيه الحاجات اللي بتدوب في البق دي اللي هي الحاجات البسيطة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مع زاهر كده لما يجيب له هدية من البادية وهو راجع البادية إيه يزوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. يعني اللي احنا بنعزهم نعزهم البادية ايه واحنا ايه. قال وكان يحبه النبي كان بيحب مين زاهر وكان رجلا دميما. وينفع تحب واحد شكله وحش في حاجات في دلوقتي في المقاييس في ايامنا اتلخبطت. زاهر ده كان دميم والنبي كان بيحبه. يبقى مش هي الاشكال ان الله لا ينظر ايه صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر. تخيل لو كان نظر ربنا للشكل كان الوحشين عملوا ايه مشكلة كبيرة. ده ممكن تبقى أزمة عند النساء لما يجي لها خاطب واثنين وثلاثة وما تتجوزش تقول أكيد ايه مثلا يعني ناخد بالك معاني جميلة جدا محتاجين نحييها. فقال وكان يحب وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه. مين اللي بيبيع؟ زاهر. والرسول جاي من وراء فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. ده مين يعني النبي يا ايه ده الواحد في ناس فيها غلظة بطريقة عمره ما هزر مع عياله وعمره ما هزر مع زوجته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وفي السوق وبيهزر مع مين وراجل من البادو بادئ من البادية. فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. طبعا زاهر لما لقى نفسه اتمسك قال من هذا من ارسلني يعني ايه سيبني انت مين. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصرش بقى ما سد ان اللي وراه مين النبي. فبدأ هو اللي يرجع ايه يرجع ظهره على صدر مين النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي يقول من يشتري هذا العبد. برضو بيمازح تاني من يشتري هذا العبد. فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا مش ايه مش هتباع مش هجيب. فقال عدل بقى الموازين. فقال لكنك عند الله لكن عند الله لست بكاسد أنت عند الله غال. الله يا بخته رضي الله عنه وأرضاه. بعد الأذن نكمل إن شاء الله. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وعن الحسن رضي الله عنه قال أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي يعني فولت صرفت مشيت. فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب اليمين. وقالت عائشة رضي الله عنها أتيت بحريزة، حريزة نوع من أنواع الطعام زي الشربة، قد طبختها قد طبختها، أتيت بحريزة قد طبختها فقلت لسودة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد في حجرة سودة زوجه ماشي، وعائشة جت بطعام في اليوم اللي هو قاعد عند مين؟ عند سودة. فقلت لسودة كلي، انتوا عارفين الضرائر، يعني واحد مبيت عند الزوجة التانية، فالزوجة الأولية تبعت له أكل وهو مبيت إيه؟ ما عند الإيه؟ عند التانية. إيه اللي يحصل؟ ليلته مش هتعدي، أخذ بالك. فعائشة رضي الله عنها أتت بهذا الطعام الذي طبخته فقالت لسودة كلي، هي سودة كده والرسول قاعد هنا وعائشة هنا، فأبت أن تأكل، نرجش تأكل. فقلت لتأكلين أو قالت لتأكلين وإلا لطخته وجهك، هتأكلي ولا إيه؟ فأبت برضو سودة إيه رفضت. قالت عائشة فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، وفعلا اتوردة من الأكل وعمل لعب في وش مين؟ سودة. طب انت تخيل اتنين بقى كده المعركة هتبدأ ايه والزوج قاعد في النص، تعمل ايه؟ ها يأكل هو. تقول فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع رجله من حجرها وقال لطخي وجهها. شوف الفصل في القضية، هي عملت وشك انت كمان ايه اتحلت. قال لطخي وجهها فأخذت شيئا من القصعة فلطخت تقول فأخذت شيئا من القصعة فلطخت به وجهي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. تحس بإيه؟ بساطة وألفة بالك. يعني كان ممكن بقى صاحبنا ده تدي دي ألمين ودي ألمين، أنت مش محترمة، أنت ما عنديش ذوق، أنت جاية في اليوم بتاعها، أخد بالك الأمور بسيطة، دي لطخت وش دي فديت إيه وضحكنا والموضوع إيه الموضوع عدى، مش كده؟ عشان كده بنقول مش أي واحد ينفع يتجوز، خد بالك عايزة ايه مستوى عالي قوي عشان انت هتتعامل مع ايه. انا كده كنا ايه مش كده ماشي، ما انت سلمت خلاص بترفع ايدك. وان شاء الله لنا درس كامل عن المزاح واحكام المزاح يأتي ان شاء الله عندما ننتهي من هذه السلسلة، ونحن نتكلم عن فضول الكلام واثرها في فساد القلب وقسوة القلب. ثم ان ذكرنا شيئا اخر وفيه أيضا نوع مزاح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مواقف السمر التي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يؤانس نساءه فيسمر معهن. السمر يعني إيه؟ كلام إيه؟ بعد العشاء. إيه يعني معنى السمر؟ يعني كلام المباح، التسلية كده. تقول عائشة رضي الله عنها، ركزوا بقى معنا كده في الحديث ده، خلوا الكلام بعد الدرس. تقول عائشة رضي الله عنها جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. الكلام ده كان قبل الإسلام، يعني مجلس نميمة ومجلس غيبة، جلس فيه كام؟ 11 امرأة. وإيه؟ فتعاهدنا 11 ست قاعدين، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني كل واحدة ايه تجيب اللي عندها. فقالت الاولى زوجي، هتكلم عن جوزها، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. بتوصف جوزها، اخد بالك، بتقول لحمي زوجي كلحم الجمل الرديء. طبعا انتوا عارفين لحم الجمل مش اللي هو، وإن كان محدش لاقي دلوقتي، بس يعني معروف ان لحم الايه البقر ايه افضل ولحم الضأن ايه افضل وهكذا. فهي بتوصف جوزها بان هو زي لحم الجمل الغث كمان، يعني رديء، يعني عايز تقول جوزي ما فيش منه فايده، ما فيش منه نفع، مش كده؟ زوجي لحم جمل غث وفين اللحم ده؟ على رأس جبل وعر. يعني شوف واحد هيطلع الجبل وفي الاخر هيوصل لايه؟ للحم جمل. ده ما كانش ايه؟ ما كانش طلع اصلا. والجبل ده ايه؟ لا سهل فيرتقى، ها، والزوج نفسه بنفس المعنى، ولا سمين فينتقل. يعني كمان الواحد لو لقى لحم الجمل ده هيلاقيه كمان مش حلو، مش هيطمع فيه ان هو ياخده برضه وينزل من على الجبل ده، هي ايه؟ هيزهد فيه. يبقى ده كده ايه؟ شلفطته. قالت ده ايه؟ لحم زوجي لحم جمل غث على رأس جمل وعر، جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أثير خبره، يعني مش عايز أتكلم، مش عايز أقول يعني، ها، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت يعني أنا مش عايز أتكلم وهتتكلم أهي، أنا مش عايز أقول لأن أنا لو قلت ممكن ما يفضلش علي، مش هيبقى علي يعني، هي إيه؟ هيطلقني. ولو اتكلمت إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر والبجر عروق في العنق لما يغضب الإنسان تنتفخ، والبجر كذلك في البطن، يعني عايزة تقول كله عيوب، مفيش في حاجة خالص، مفيش في نفع خالص، ماشي كده؟ كده إيه؟ كده التانية وبرضه عملت إيه؟ بوظت الراجل خالص. التالتة قالت الثالثة زوجي العشنق، اللي هو الطويل المستكره في طوله، النحيف سيء الخلق، يعني طويل قوي واخلاقه زي الزفت، يعني في مسافة بين قلبه وراسه على ما ايه بالك مسافات. ان انطق لو اتكلمت اطلق، وان اسكت اعلق، يعني لو اتكلمت عنه هيطلقني، ولو سكت اكني مش متجوزة ولا كده، يا تعمل ايه يعني؟ لو اتكلمت على العيوب بتاعته وفصلتها هيطلقني عشان هو سيء الخلق، وانا عايز اعيش لعيالي، واخد بالك؟ ولو سكتت على العيوب برضه مش سائل فيا، معلقني ولا كني مش متجوزه، ماشي كده؟ دي كام؟ قالت الرابعه زوجي كليل تهامه، لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سامه. يا ترى ده ايه، مدح ولا مش مدح؟ زوجي كليل تهامه يعني معتدل، مفيش ايه، مفيش اذى، معنى كده؟ لا حر ولا قر. القر هو ايه؟ البرد، وده دليل على عدم الاذى، انه كريم الاخلاق، مش كده؟ ويحصل منه كل ما تريد الزوجة من الاحسان والمعروف نحو ذلك. ولا مخافة ولا سآمة. يبقى كده اول واحدة ايه؟ كم كده؟ 3-1. الشيخ ابو اسحاق ما كان بيقول نسأل الله ان يشفيه ويعافيه ويرده سالما معافى. والشيخ شرح الحديث ده شرح ممتع جدا في شريطين، ممكن ترجعوا تشتروه. قالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. زوجي إذا دخل فهد يعني من الاعتناء بها وأمور المعاشرة، وإذا خرج أسد يعني فعله مع الناس زي ما يخلط الناس زي الايه، زي الأسد، ولا يسأل عما عهد. شو بقى يسألني المصاريف كام وعملت ايه وكان في هنا ايه راحت فين وكان مش عارف طبق محطوط فيه ايه ومين اللي شال المعلقه دي من هنا، الحاجات اللي تخنق دي، ما ايه اي نعم في متابعه في بعض الاشياء لكن مش ايه اساسيه. هذا الشيخ ما قال يعني كان يعني ما قالت له ايه لما لقى اللحم نقص، يعني حاطط بقى جاب مثلا كيلو لحم كام حته، عد كيلو اللحم، خد بالك عشان لما تطبخه وتحطه على السفره ايه يشوف العدد زي ما هو ولا لا. دي حياه، دي حاجة تخنق. فبيسألها اللحم ناقص حتة، قالت القطة كلتها، أخذ بالك؟ فقبل ما يطلع يوزن القطة، أخذ بالك؟ ولما يرجع يشوف إيه في كلت ولا لا. طب هي أصلا أنت وصلتها للكذب، لأن أنت لازم تسيب لها المجال إيه موارب شوية. واحدة صاحبتها جات لها، أمها جات يا أخي عايزة تأكل أكلتها، ما تبقاش إيه مش كده خنقه يعني. حاجه كده، في ناس كده الله المستعان. عشان كده البخل ده ادوى الايه، الادواء والعياذ بالله تعالى. كده كام؟ 3-2 صح. قالت الخامسه زوجي ان اكل لف، وان شرب اشتف، وان اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البث. شوف الغريب ان بيتكلموا دول نساء واحنا رجاله عرب مش فاهمين بيقولوا ايه. ما الفصحاء العرب كان كلامهم عامل ازاي؟ شو ما يبقى نساء وعملين يقولوا التعبيرات دي. يعني لو واحدة قلنا لها اوصف لنا جوزك في سطر هتقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. فشوف النساء واللي ما شاء الله الدقة في التعبير والفصاحة. قالت إن زوجي إن أكل لف، يعني لما يجي يأكل على الصفرة يلف على كل الموجود ما يسيبش صنف إلا ما إيه؟ إلا ما يأكل، ماشي. وإن شرب اشتف، يعني ما يسيبش حاجة في الإيه؟ في الكباية، أخذ بالك؟ آه، يمصمصها للآخر، لا يدع في الإناء شيئا. وإن اضطجع التف، آه يا ليل الأصل، لأنه طبعا هي ما تقول إذا أكل لف يعني ما سابش حاجة من الأكل، دليل إن الأكل إيه؟ عجبه، صح كده. واذا شرب اشتاف المفروض طالما الاكل جميل تسلم ايديك يا ام فلان، مش عارف كلمتين كده. وخلي بالك مفتاح النساء الثناء، في خلاصه هي عشان الناس ما اتجوزتش، خلي بالك. يعني انت ممكن تعيش سعيد يعني منتهى السعاده بكلام بس، ما بتعملش حاجه، كلام بس. والله انا بقول لك ده مفاتيح، ده حاجات شرعيه، خد بالك. تعلمنا ذلك من العلماء ومن يعني مما ذكر لنا خبرات الحياة. المرأة الغواني يغرهن الثناء، لو كانت حتى المرأة دميمة لا تستطيع الطبخ، لا ما فيهاش أي حاجة حلوة، تقول لها تسلم إيدك ربنا يبارك لنا فيك يا أم فلان يخليك لينا، يا سلام يا بقى، صح كده. المعاني ديت خد بالك في غاية معاني، خلي بالك أنا فقير في العواطف عشان بيقول لي بغتك يعني. فالمعاني دي في غايه الخطوره في سعاده البيوت. يعني ممكن انسان يشبع كلام، واخد بالك، والانسان معصر بس الكلام بايه؟ فهو صاحبنا ده بياكل ويشرب وتمام تمام، واذا اضطجع التف، لما يجي ينام يروح واخد لحاف ونايم لوحده ومديها ظهره، شفت بقى الكلام. ولا يولج الكف ليعلم البث، ما يطبطبش عليا، ما يسالش عليا عامله ايه يا ستي، عامله ما فيش الكلام ده خالص. كم كده؟ كم 4-2. قالت السابعة زوجي عياياء طبقاء كل داء له داء، بالك شجكي أو فلكي أو جمع كل لك، أخذ بالك. زوجي عياياء يعني عياياء، عاجز عن القيام بمصالحه، يعني راجل مصاب بالعي، كسول جدا ما يعرفش يعمل أي حاجة، أخذ بالك. طبقاء يعني أحمق، أخذ بالك. كل داء له داء، يعني كل عيوب الناس إيه موجودة في دي، شدة بوزته خالص، كل عيوب الناس فيه. يعني عايز تقولهم أقول لكم إيه العيوب، أجيب لكم الآخر كل العيوب اللي في الدنيا في مين؟ في زوجي، في الرجل ده. شجكي يعني إيه؟ فتح راسك، ما إيه لو إيه تحصل مشكلة بينه وبينها، إيه ايه الخيارات، يا اما يفتح دماغها، اخد بالك، او فلكي، اخد بالك، او جمع كلا لك، يعني يضرب ويعوق، يعني ممكن كله مع بعض، اخد بالك. والعياذ بالله. قالت الثامنة كم كده؟ 5-2. قالت الثامنة زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب، اخد بالك، انت مش فاهم طبعا، اصبر. المس مس أرنب يعني لين ناعم، والريح ريح زرنب يعني ريحته الريحة جميلة جدا، دي كناية عن حسن الخلق وكرم المعاشرة ولين الجانب، واخد بالك. فكده واحدة ايه في صفنا شوية، قالت ايه كده 5-3. شوف الجولة دي هتنتهي بايه، الله المستعان، تروحوا على خير. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. زوجي رفيع العماد كناية عن الحسب، طويل النجاد كناية عن قال الشيخ الألباني النجاد بكسر النون حمائل السيف، كانت به عن طول القامة إشارة إلى شجاعته، طويل النجاد إشارة إلى شجاعته، يعني راجل ما شاء الله إيه طول بعرض، ماشي. عظيم الرماد، ودي صفة بتصف بها العرب الرجل الكريم، الرماد هو ايه؟ مش النار اللي هو بقايا النار، الخشب او الفحم لما يتحرق ويفضل الايه؟ فعظيم الرماد يعني بيعمل اكل كتير، فدليل انه ايه؟ كريم. قريب البيت من النادي يعني بيته والناس ومجلس الناس واحد اللي داخل واللي طالع لا يمنعش حد أنا كده يعني كثير الأضياف كثير الكرم كثير الجود إلى آخره ده مدح ولا ذم حلو كم كم 5-4 قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك وده برضو مدح زوجي مالك كان اسمه مالك ها بتقول وما مالك عايز تقول إيه وما أدراك ما ثم ما التهويل بقى والرفعة له إبل كثيرات المبارك المكان اللي بتبرك فيه الإيه وقاعدين على طول قليلات المسارح يعني ما بيطلعوش إيه يسرحوا يعني مجهزهم للأضياف معنى كده إذا سمعنا صوت المزهر يعني إيه الصوت العود اللي بيضرب أيقن أنهن منحورات للأضياف يعني لما يسمعوا بقى صوت العود ويبقى فيه كده يبقى فيه ضيوف جايين يبقى يعرفوا أنهم إيه هيتدبحوا وده كده مدح برضو بكم 5-5 تعادل يعني طيب قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضضي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح شوف الكلام يعني إيه قالت وما أبو زرع هتمدح برضه أناس من حلي أذني يعني حط في أذني ذهب لحد ما تقلت كده وبقت إيه تقيلة من الذهب وملأ من شحم عضضية يعني كانت مع عصعصة مسلوعة لما اتجوزت بقت إيه ودي كانت صفة تمدح عند العرب الإيه السمن في النساء وتقول وبجحني فبجحت إلي نفسي يعني عايزة تقول من ثناؤه علي وحبه لي بقيت إيه شايفة نفسي يعني وجدني في أهل غنيمة غنيمة تصغير غنمة طبعا غنيمة غير الإبل غير البقر يعني كمان مش غنم لا ده غنيمة يعني كانت فقيرة جدا وهو خدها إيه فقيرة بشق الشق اللي هو المكان الصغير مكان بين جبلين البيت بتاعهم كان يعني ضيق فجعلني لما نقلها بقى في أهل صهيل الصهيل ده صوت إيه الحصنة وأطيط بتاع الإبل ودائس ومنق يعني الإبل والغنم والبقر وأهله أصلا كانوا ناس بتوع حبوب وزرع فكان عندهم إيه خير كتير فعنده أقول فلا أقبح يعني اللي أنا عايز أتكلم بإيه حدش يقولي بتقولي إيه حدش ينسب لي القبيح وإيه الكلام لا تتكلم براحتها حدش يرد عليها وأرقد فأتصبح يعني تقوم على الظهر ما تقومش بدري ليه مخدومة الخدم يقوموا يعملوا ما اللي هي عايزة كله وهي ايه وارقد فأتصبح واشرب فأتقمح يعني برضو دليل على ان الانسان يشرب من الاناء لكثرة الماء لا يعني تشرب براحتها ولا يلزمها شيء ولا تتكلف في احضار شيء يعني منعمة مرفهة يعني تروى وتشرب وتدع الماء كذلك دليل برضو على الايه الراحة والفخفخ كم كده 6-5 ستة المين الحمد لله مش هم 11 واحدة يعني الرجالة طلعوا ايه الحمد لله ربنا يزيدنا خير ونعيم يا رب لسه بقى اصبر ام ابي زرع اتكلمت على جوزها اللي هو ابو زرع عايز اتكلم بقى على حماتها ام ابي زرع فما ام ابي زرع عكومها رداح وبيتها فساح عكومها رداح العكوم اللي هي العدل اللي هي الآنية الواسعة الكبيرة يعني كده يعني الأوعية بتاعتها بتاعت الطعام كبيرة ده دليل عليه برضو على الكرم والجود ماشي كده وبيتها فساح يعني بيت ايه واسع ده يعني فيه ثروة ولا هتجيب شقة 5 أوض وانت ما عندكش الا أوضة هتفرشها فين كل أوضة كرسي لا اما يبقى البيت ايه واسع دليل على ايه على الثروة وبيتها فساح هذه هي وصفت جوزها وصفت حماتها قالت ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة تعرف لما تجيب عود نخل وتسل منه حتة كده من الجنب بالك ليه سلاية كده من جنب عود النخل، يعني عايزة تقول ان ابنه كان ايه رفيع نحيف ماشي، وده كان محمود في العرب برضو عشان الكر والفر، لما يبقى واحد تخين قوي وجهاد وبتاع وقتل واخد بالك والحصان اتقتل هيعمل ايه خلاص، لكن ما يبقى خفيف يطير مع الريح. فهي عايزة توصف ابنه كان ايه خفيف نحيف، ويقول تقول مضجعه كمسل شطبة، يعني اما الحتة اللي بينام فيها رفيع كده زي ايه حتة الجريد او الاخد بالك، وتشبعه ذراع الجفرة، يعني حتة لحمة صغيرة ايه بنت ابي زرع. فما بنت ابي زرع ده يدلك على ايه؟ حب شديد جدا، يعني مش سايبة حاجة اللي معملها ايه توصفها بنت ابي زرع. فما بنت ابي زرع طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها اخد بالك، يعني كمان مش الجارة اللي هي اللي هي الضرة، يعني الضرة متغاظة منها عشان جميلة حسنة. جارية أبي زرع حتى الخدم، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني ما تنقلش الكلام برة اخد بالك، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني مش سايبة شوية رز مكبوبين هنا ومش عارف ايه اخد بالك، ولا تملأ بيتنا تعشيشة، نظفه بول وإلا وكان أعشاش يبقى مليان ايه قمامة وزبالة وكده. قالت بعد كل المدح ده هتشكي بقى، قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، اللي هو وقت خروج وحلب اللبن من الايه من الحيوانات، يعني زي وقت الربيع كده، يعني لبن كتير والخير كتير. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها، ناخد بالك، فنكحت بعده رجلا سريا، يعني من سرات العرب من أشراف العرب، ركب شريا يعني الفرس اللي بيتبختر في الايه في المشي وهو ماشي، وأخذ خطية يعني الرمح المنسوب إلى قرية بساحل عمان تسمى الخط، يعني الرمح ده كان يركب الفرس وياخد الرمح، وأراح علي نعما ثرية، يعني برضو كان إيه كريم معاه. ثم قالت وأعطاني من كل رائحة زوجة، من كل بهيمة أخد بالك اللي تروح في وقت الرواح، يعني زوجين اثنين. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، لا كلي يا ستي وتيه وتمتعي وودي كمان لإيه لأهلك، وده برضو جاي على إيه الكرم. تقول شوف بقى اللي وصفته بالكرم، تقول فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يبقى أبو زرع كان إيه، يعني عايز أقول لك الرجل التاني ده لو كل اللي أعطاهوني جمعته مش هيجي أقل آنية بتاع مين أبي زرع. قالت عائشة، خلص كده مجلس الغيبة خلص، قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وفي رواية غير أني لا أطلقك ودي أهم حاجة، ما كنت لك كأبي زرع لأم زرع ممكن تبقى إيه، طب يا ترى وبعدين كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في الألفة والعطاء لا في الفرقة والخلاء. أخيرا أختم بحديث عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا من كتاب مختصر الشمائل، على أن يكون درسنا القادم إن شاء الله هو أخطر دروس هذه السلسلة، ندعو لإخواننا الطلاب بالنجاح والتفوق والسداد في الامتحانات، نسأل الله عز وجل أن يوفق أولاد المسلمين وأن يشفي بعض إخواننا المرضى وأن يحفظ شيخنا الحويني ويرده سالما غانما آمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني في الصفاء والحسن، والناس خلف أبي بكر، يعني الرسول كان في الحجرة ما قدرش يطلع يصلي فخلى أبو بكر يصلي بالناس، أنس وهو بيصلي مع الناس خلف أبي بكر فنظروا إلى الستارة فأزيحت ونظروا إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت آخر نظرة. قال فكاد الناس أن يضطربوا لما شافوا الرسول بيكشف الستارة ويبص، يعني من الحب لي أظن أنه إيه عافاه الله سيخرج للناس، فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يأمهم، وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. وتخبر عائشة أنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، ومات بين حاقنتها وذاقنتها بين سحري ونحري، كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تقول أيضا لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سميا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، وحجرة مين؟ عائشة رضي الله عنها. وعنها أيضا أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بين عينيه، ووضع يديه على ساعديه، على إيديه كده من هنا، ثم قال ونبياه وصفياه وخليلا. ويقول أنس رضي الله عنه واصفا حال المدينة لما مات رسول الله: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء. ولكن اليوم اللي دخل فيه رسول المدينة كل مدينة نورت، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، تراب دفنه يعني، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يعني حس إن الإيمان إيه؟ الإيمان بدأ ينقص يعني. وعن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال حضرت الصلاة، شوف حرصه على الصلاة حتى هو مريض، انت لو بتحبه تطبق بقى، فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس أو بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال حضرت الصلاة، فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع. بتقول له أبو بكر أبويا رجل يعني سريع الدمع، أخذ بالك، رقيق، مش هيقدر يقف مكانك ويصلي. يعني طبعا هي لا تريد ذلك، وإنما هي لا تريد أن يرى الناس الصديق مكان النبي، فربما حدث نوع تشاؤم ونحو ذلك، إن ده هو اللي هيخلف النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا تريد أن تضع أباها في هذا الموقف. فلو أمرت غيره ثم أغمي عليه فأفاق، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صاحبات يوسف. يعني أنتوا بتقولوا حاجة تظهروا حاجة وبتكتموا غيرها. فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني مية من التعب، فقال انظروا من أتكئ عليه. فجاءت بريرة، وهي كانت أمة، وساعدتها ودفعت عائشة رضي الله عنها ثمن عتقها أو أقساط عتقها. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص. أبو بكر شاف النبي جاي فعايز يرجع عشان النبي يقف مكانه إمام، فأومى إليه أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض. سبحان الله، الإنسان لما يذكر، أنا عايزك تسمع حديث ومات الحبيب بتاع الشيخ محمود المصري، جميل جدا، أو غيري من الأشرطة تتكلم عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا مش موفيين الحدث ده حقه. دي قاصمة الظهر يا جماعة، دي أعظم مصيبة أصيبت بها الأمة. ده ممكن الواحد يقعد حزين مننا على أبوه قد إيه أو على ابنه، وما يجي يسمع عن النبي عادي، بيسمع كده ببرود مشاعر، بأبي هو أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال عمر: والله، شوف شدة الحب، والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قبض إلا ضربته بسيفي هذا. ما كانش متخيل الرسول هيموت، وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، يعني مش عارفين أن الرسول يجي ويموت ولا مش عارفين دي. فأمسك الناس هيقولوا إيه لعمر؟ فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوه، روح نادي أبو بكر. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فكان في عوالي المدينة، ما كانش موجود بالك في ساعة وفاة الرسول، ما كانش جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيته أبكي دهشا، رايح جاري لأبو بكر بيبكي بيعيط، فلما رأني قال: أقبض رسول الله؟ شوف أول ما شافه قال الرسول مات. قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله. شوف بقى الحدث، الرسول مات، كل الناس داخلين حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيعملوا ايه؟ القائد بتاعهم الامام الرسول حبيبهم الاكبر مات، هيعيشوا ازاي بعديه صلى الله عليه وسلم؟ الناس دخلوا على رسول الله، فقال: يا ايها الناس افرجوا لي وسعوا لي. فافرجوا له، فجاء حتى اكب عليه ومسه، فقال: انك ميت وانهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، اقبل رسول الله؟ شوف حتى بعد كل برضو مش ايه، مش قادرين يستوعبوا، أقبل رسول الله؟ قال نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، واجتمع يعني غسله علي رضي الله عنه والفضل بن العباس وأسامة وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجتمع المهاجرون يتشاورون فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في الأمر، يعني أمر الخلافة. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ ثم قال بسط يده فبايعه، يعني سيدنا عمر بن الخطاب قال لهم مين حيبقى زي أبو بكر الصديق، ثم بسط يده فبايع الصديق وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل يده في إناء فيه ماء عند رأسه ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت أو منكرات الموت كما في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أغلقت أعظم صفحة في حياة أعظم إنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هذه الدروس وليس ما دللتكم عليه من قراءة السيرة ليس أمرا عابرا، وإنما لنأخذ هذا الأمر بجد وبقوة. أنا أتعجب والله منا عندما نعلم ونتيقن ونوقن أن أفضل إنسان وأفضل رسول هو رسول الله، ومع ذلك لا نقرأ عنه. والله الذي لا إله غير هذا من الجفاء. إن أحدنا لا يقرأ الجرائد أكثر مما يقرأ عن رسول الله. كل يوم بيشتري إيه؟ البرنار ويقرأ يشوف كم صفحة، وهو نفس الشخص ما قرأش عن النبي قد الجرائد اللي قرأته طول حياته، وربما لا تفيده شيئا. لذلك إن كنت تريد حقا السعادة فابدأ حياة جديدة في القراءة عن رسول الله والقرب من رسول الله والتخلق بأخلاق رسول الله والأخذ بهدي رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يحيينا على سنته وأن يميتنا على سنته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.